في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. سيداتي وسادتي، أهلا بكم. وما زلنا مع عنترة بن شداد. تمشي النعام به خلاء حوله، مشي النصارى حول بيت الهيكل. احذر محل السوء لا تحلل به، وإذا نبى بك منزل فتحولي. تكفي خصاصة بيتنا أرماحنا، شالت نعامة أينا لم يفعلي. دموع في الخدود لها مسيل، وعين نومها أبدا قليل، وصب لا يقر له قرار ولا يسلو ولو طال الرحيل. فكم أبلى بإبعاد وبين، وتشجين المنازل والطلول. وكم أبكي على إلف شجاني، وما يغني البكاء ولا العويل. تلاقينا فما أطفى التلاقي لهيبا، لا ولا برد الغليل. طلبت من الزمان صفاء عيش، وحسبك قدر ما يعطي البخيل. وها أنا ميت إن لم يعني على أسر الهوى الصبر الجميل. نفسوا كربي وداووا عللي، وابرزوا لي كل ليث بطلي. وانهلوا من حد سيفي جرعا مرة مثل نقيع الحنظلي. وإذا الموت بدا في جحفل، فدعوني للقاء الجحفلي. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات.